ومن استنى بسنته واتبع هداه الى يوم الدين، اما بعد، قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاه عند النعاس. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي، لا الناس يقولون عبده، يا عبده، غلط، عبده، لأنه في النداء، ها؟ يقولون يا عبده، هذا غلط، لأنه ما هو مفرد علم، ما هو مفرد علم، لا، هذا مضاف، مضاف إليه. فيقول: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. عندنا إذا نعس، قالت إذا نعس. إيش عندك اللفظ؟ إذا نعس. أيوه، بداية الطرف الحديث إذا نعس. طيب، قلت إذا نعس، لا كسر العين، نعس. إذا نعس. طيب، فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح. هذا في صلاة الليل، وهل يدخل فيه الفريضة؟ الفريضة تؤدى في وقتها، إذا كان مستيقظا يحاول أن يؤديها في وقتها، ولكن إذا ما كان يستطيع، ما يفهم من صلاته شيء، فليرقد حتى يستطيع، فليرقد حتى يستطيع. وأكثر أهل العلم يقولون هذا في النافلة. يرقد ينام. نعم. إذا كان ما يخرج وقتها. نعم، يصليها إذا كان ينام حتى لا يخرج الوقت، يعني يظن أنه ما يخرج الوقت بحيث يستطيع يصلي في الوقت. قال: الواو للحال والجملة الحالية فليركض. وفي رواية النسائي فلينصرف، والمراد به التسليم من الصلاة. قاله الحافظ. وفي حديث أنس عند محمد بن نصر في قيام الليل فلينصرف فليركض، وقد حمله الطائفة على صلاة الليل. وقال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار. يقول مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الحافظ في الفتح: قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قال الحافظ: وتقدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمد به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت. انظر بهذا القيد، فيعمل به في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت. انتهى كلام الحافظ. قلت: وقد وقع في حديث عائشة في رواية لمحمد بن نصر في قيام الليل، قالت: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت ويت، فقيل له: يا رسول الله، إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة، فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به. الحديث. فهذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ بقول: وقد قدمنا أنه جاء على سبب، فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فالحافظ معنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته، أي يريد ويقصد أن يستغفر فيسب نفسه من حيث لا يدري. مثلا يريد أن يقول: اللهم اغفر لي، فيقول: اللهم اغفر لي، والعفر والتراب، فيكون دعاء عليه بالذل والهوان، وهو تمثيل، إلا فلا يشترط التصحيح، ولا فلا يشترط التصحيح، فلا يشترط التصحيح يعني في اللفظ. غير وعد. قد يسب نفسه بغير ذلك، قد يتكلم بكلام ما ينبغي. قد يسب ما. نعم. الحكم يدور حول العلة. حول العلة جزء من عدم. ها؟ والخشوع في الصلاة. ما نعم ما يخشع. بعضهم يركض نعم. أو ساجد. بعضهم يقولون شيخ الخشوع في الصلاة من الركن. نعم. فإذا يعني ما تقدر لا بد تنتظر حتى. لذلك قال هنا الجمهور وأكثر أهل العلم قال نوعا أكثر أهل العلم على تعميم الحكم. ولكن التقييد ببقاء الوقت طيب يعني ينام ويجعل من يوقظه ما لم يخرج الوقت يعني الساعة الفلانية فيقوم ويصلي. لماذا؟ لأن الصلاة مطلوب فيها الخشوع مطلوب فيها الخشوع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من حضور الجماعة إذا قدم العشاء فأخروا الصلاة لهذا العشاء. ومن وقال لا صلاة لمن لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان هذا نفي يراد به النهي أيضا يراد به النهي. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه العلة حتى نعلم ما نقول. وهذا الذي ينعس ما يدري ما يقول. قال باب ما جاء في من زار قوما فلا يصلي بهم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بذيل بن ميسرة العقيري عن أبي عطية رجل منهم عقيري قال كان مالك بن حويرث يأتينا في مصلانا يتحدث صحابي مالك بن حويرث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يتقدم بعضكم حتى أحدثكم. لما لا أتقدم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. هذا حديث حسن صحيح. انظر إلى هذا إلى بديه بن ميسرة إن فيه رجل مجهول له أبو عطية. شوف بديه بن ميسرة الوقيش يقول هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وإن لم يكن أكثرهم في القرآن وإن كان في القوم الزوار من هو أعلم وأقرأ فصاحب ولا يؤمن الرجل في داره إلا بإذنه. نعم حديث متفق عليه. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به كما في الحديث إلا بإذنه. وقال إسحاق بحديث مالك بن حويرث وشدد في ألا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال كذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم. فهذا الدائر إلى الإذن لأنه جاء في الحديث الإذن يعني حتى أبي هريرة أنه إلا إذا أذن. يقول الشيخ الألباني صحيح دون قصة مالك. لماذا؟ شوف بذيل شيخ صحيح بذيل ثقة وأبو عطية شيخه أبو عطية شوف الكون أبو عطية العقيل قال الذهبي في ميزان أبو عطية عن مالك بن حويرث لا يدرى من هو. هذا الذهبي روى عنه بذيل بن ميسرة قال حافظ التقريب أو عطية مولى بن عقيل مقبول من الثالثة. خلاص جاء هنا قال هذا الشخص أبو عطية مولى بن عقيل أيوة. مقبول من الثالثة. يعني هو علة هذا الحديث. قال الترمذي وقال حافظ ابن تيمية في نعم وقال الحافظ ابن تيمية في المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود إلا بإذنه ويعبد عموم ما روي ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث على كتبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مولي، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل ليلة. رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود انتهى. والحديث ابن مسعود الذي أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمد ومسلم بلف قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث وفيه: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه. إذن يعود اللفظ إلا بإذنه للجميع، وبعضهم خصه في القعود، ولكن الذي يترجح أنه إيش للجميع في الإمامة والقعود. وروى سعيد المنصور لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته فيه في بيته إلا بإذنه، وهذا واضح. وعند أبي داود بلفظ: لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. لا يؤم الرجل في بيته إلا في سلطان ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فإذا قال ابن العربي في عارضة الأحوال: إذا كان الرجل من أهل العلم والفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن يقدمه، وإن استويا فمن حسن الأدب أن يعرض عليه. فائدة أخرى قال العراقي في شرح الترمذي: يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة، فإن لم يكن أهلا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلا، والأمي في صورة كون الزائر قارئا ونحوهما، فلا حق له في الإمامة. شرح العراقي للترمذي ما وجد، شرح العراقي لسنن الترمذي ما هو موجود، وهو شرف عظيم يغرب منه العلماء غرفا، يعني فوت، يعني كان في زمن من ما أدري من أين نقل هذا صاحب صحة الأحوذي، هل نقله من الحافظ الحجر؟ يقول: يشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة، هذا شرط، أهلا للإمامة، فإن كانت امرأة فلا تأم. فإن لم يكن أهلا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلا، والأمي ما يعرف يقرأ، ها؟ صاحب البيت أمي. نعم صاحب البيت أمي ما يعرف يقرأ، وهذا شرط صحيح يؤخذ من مجموعة أدلة، هذا شرط صحيح يؤخذ مجموعة أدلة، فلا يجوز أن يؤم هذا الأمي الذي لا يقرأ لا يعرف يقرأ. مثلا أمي ما يستطيع يقرأ فاتحة الكتاب ولا سورة، ليش نقول له أن تصلي؟ الأمر يبقى عليه المنطقية أكثر، واضح يعني بصراحة. طبعا أولوية صاحب البيت للأحقية يعني والاحترام. عندنا حديث نتقيد به، ولذلك شوف العلماء يشترطون لمجموع أولا يعني مجموع الأدلة، ينظرون قبل كل شيء إلى الأدلة، فإذا ثبت في الأدلة الحمد لله، ما ثبت يتقيدون بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأن الأدلة الأخرى تدل على أنه على أن الإمام لا بد أن يكون قارئا. فإذا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يصلي، بعض الناس يعني ما يعرف يقرأ الفاتحة، إيش نقول له؟ صلي بذلك القارئ العالم. إذن هذا شرط إن شاء الله صحيح بمجموع الأدلة، والله أعلم. هذه حالة وحيدة يعني تستثنى، يعني تستثنى هذه الحالة. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تاريخ 8 عربي الجامعة. ثمانية وأربعة. ثمانية وثلاثين. هنا الثلاثة تناقشنا بالسيارة. طبعا.